عنها كان يقول لا ثلاث مرات، ثم يقول صلى الله عليه وسلم، ثم تقول وكان صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه وثيابه. الأكل والشرب فهمنا يعني يتناول طعامه وشرابه باليمين، ووضوئه يعني يبدأ باليمين من أعضاء وضوء، إذا توضأ بدأ باليمين، إذا غسل يديه غسل اليمنى، وإذا غسل رجليه غسل اليمنى، وكذا في الطهارة في غسل الجنابة يبدأ بشقه الأيمن، وإذا تناول الماء تناول بيده اليمنى، هذا معنى وضوء. وثيابه إذا لبس لبسة وكان فيها الثياب تطلق على ما يستر الإنسان، فتشمل القميص والإزار والرداء والسراويل، إذا لبس سراويله أدخل رجله اليمنى أولا، وإذا لبس ثيابه قمصانا كانت أو ذات أكمام أدخل يده اليمنى أولا. ثم تقول رضي الله عنها ويجعل شماله لما سوى ذلك. العادة أن الفصحاء والبلغاء إذا أرادوا ذكر محاسن أشياء ومساوئها أو أرادوا بيان أشياء لأهميتها سواء كانت قبيحة أو غير قبيحة، فهذه الأشياء تتفرع فروع طويلة، يذكرون المحصور ويتركون غير المحصور، ولذلك يقولون باب نواقض الوضوء. ما يقول الفقهاء باب مصححات الوضوء، لأن ما يصح للوضوء شيء كثير لا يمكن حصره، لكن الذي ينقض الوضوء شيء معدود. واضح هذا؟ فذكرت رضي الله عنها ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم بيمينه، لأنها لو ذكرت ما كان يفعله بشماله يعسر حفره كثير جدا، فذكرت أهم أشياء كان يفعلها صلى الله عليه وسلم باليمين، فذكرت أنه يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، ما عدا ذلك كان يفعله صلى الله عليه وسلم بشماله. نعم. أخبرنا به في موضع آخر فقال لأكله وشربه وثيابه وأخذه وعطاه. وكان يصوم من الساعة ثلاثة أيام الاثنين والخميس، هذا صح من كتاب الجمعة النسخة الثانية والجمعة، أظن هذا خطأ. نعم اقرأ. وأخبرنا به في موضع آخر فقال لأكله وشربه وثيابه وأخذه وعطاه، أي النبي أنا فيه إضافة في طريق آخر في الحديث جاء وكان يتناول ويعطي بيمينه، ولذلك صح الإنسان ينبغي للإنسان أن يربئ نشأه من الصغر ويعودهم على ذلك، فإذا ناوله بشماله لا يقبله منه ولا يتسلمه، يقول اعطي بيمينه وتناول باليمين، فتعاهده في أكله وشربه. وقد يتساهل بعض الناس في هذا يرونه لا شيء، وهذا لا يجوز، فينبغي تعويده من الصغر على هذا. نعم. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضا فقال ما هذا الشرف يا سعد؟ قال وفي الوضوء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جاري. هذا ورد وهو حديث ضعيف لكن تذكره الفقهاء أنه مر على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يتوضا فأسرف سعد، قال ما هذا السرف؟ والسرف تجاوز الحد، فاستغرب سعد قال في الوضوء سرف هو ماء، فلو استكبناه يذهب في الأرض. قال نعم وإن كنت على نهر جاري، أي ولو كان الماء غزيرا، فالإسراف فيه لا ينبغي، فيفهم منه وهذا يؤخذ من هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يغتسل بمزد ويتوضأ بصاع، الصاع ملء الحفنة ملء اليدين هكذا يتوضأ به صلى الله عليه وسلم، وهذا المقدار يختلف اختلاف الناس في الأزمنة، قد يكون في يوم حر شديد والإنسان بيوسخ لا يكفي هذا القدر، لكن في أغلب الأوقات المعتدلة هذا القدر لمن تعاهد نفسه يكون كافيا بإذن الله. نعم. وقد ذكر الحليمي رضي الله عنه في كتاب الطهارة والصلاة وغيرهما من كيفية أمورها وآدابها ما لا بد منها على الإسلام. نعم. وقد ذكرنا جميع ذلك في كتاب السنن والمعرفة وما أراد الوقوف عليه رجع إليه ما إن شاء الله تعالى. يقول في آداب الوضوء وغيرها من السنن، من هذا الكتاب مخصص لشعب الإيمان، ما كان فيه قربة ورفع درجات وأقرب للإيمان يذكره في هذا الكتاب، ما عدا ذلك من السنن والآداب والواجبات والمكروهات مذكورة في كتابين له، لكتاب كبير اسمه السنن وله كتاب آخر اسمه المعرفة والسنن، فيقيل إليهما، قال من أراد ذلك فليرجع إليهما. نعم. نافع عن ابن عمر قال قيل يا رسول الله الوضوء من خد إلى خد، من خد خد إلى من خد خد أحب إليك أم من المطاهر؟ قال لا بل من المطاهر. إن الله الحنيفية السمحة قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إلى المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه أو قال فيشرب يرجو بركة أيدي المسلمين. اللفظ قال من خدخد وفي أبي نعيم الحلية من خدخد مجمر، المجمر احتمل أن الخدخد هذا إناء، احتمل التجمير بمعنى التطيب بالرائحة، يعني العود إذا وضع في النار وكفي عليه الإناء يأخذ تلك الرائحة الزكية، وقد يكون مخمر من خدخد مخمر وهو صحيح ليس مجمر، من خدخد مخمر أي من إناء مغطى، لعل هذا أقرب. هل يسأل أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم لو صح هذا الحديث لأنه ضعيف سنعرف أنه قد لا يصح الوضوء إليك يا رسول الله أيهما أحب إليك، أن تتوضأ من إناء مخمر مغطى لم تلمسه الأيدي أو نأتيك بوضوء من مطاهر المسلمين الأماكن التي يجتمع فيها المسلمون يتوضؤون منها؟ هذا لا يعرف في عهده صلى الله عليه وسلم، لم تكن هناك مطاهر في المدينة في عهده صلى الله عليه وسلم على المساجد، هذا لا يعرف، الناس يتوضؤون يأتون بالمياه من مقازلها من أبارها فيتوضؤون، إلا إذا كانت قضية عين كأن كانوا في سفر ويجتمعون على مطهرة في الضوء منها قد يكون ذلك، إلا في المدينة هذا لا يعرف. واضح هذا؟ فقال لا بل من مطاهر المسلمين، وقال لعل هذا يرجو بركة أيدي المسلمين، يعني الموضع الذي تكثر فيه العبادة قد يحصل فيها الخير والثواب، ولذلك الأسواق أماكن الشياطين، ثم الأسواق التي لا يتقى فيها حرام أكثر تجوالا للشياطين من غيره، والأسواق التي يتجاهر فيها بالحرام غالبا ما ينزل فيها سخط الله وعذابه، وأما المساجد هي بعيدة عن ذلك، إن فيها ذكر الله وفيها رفع شعائره وكلماته وفيها الأنس والرحمة والملائكة، الملائكة إذا حلوا بين أقوام نزلت البركة. ما معنى البركة؟ يعني فضل الله، فضل الله ورحمته على الناس، فتكثر المغفرة ومحو الذنوب وفتح الأرزاق وإذهاب الفتن ونفي الكروب وتنفيس المشقات على الناس، كل هذه من البركات، كل هذه البركة. فقوله صلى الله عليه وسلم يلتمس البركة من أيدي المسلمين أي أن الناس إذا كثروا في موضع لأجل العبادة تكون هناك بركة، لا يفهم منها البركة هو التلمس أن تأخذ آثار الوضوء من غيرك فتتوضأ به، لا ليس هذا المعني، ليس هذا المعني، والحديث ضعيف وبهذا الأسلوب لا نعرفه، لكن في حديث عنه صلى الله عليه وسلم في الحج أنه قتل عباس بن عبد المطلب، فكان القائم العباس كانت له السقاية، كما أن السدنة لآل شيبة، وكان بالرفادة لقبيل آخر من قريش، وكانت السقاية للعباس بن عبد المطلب، وكان الفضل لسق الناس لسق الحديد من زمزم، فكانوا يزدحمون عليه فيسقيه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا فضل اذهب إلى أمك فلتأتنا بماء من عندها. الإمام بر النبي جاهد، قال: ائتي رسول الله، ائتي برسول الله صلى الله عليه وسلم بماء من هناك. قال: لا، اسقني من هذا، من هذا الماء الذي يشرب منه المسلمون. قال: يا رسول الله، انه ماء كلتا شطح الايدي، الناس عطاش والزمن حج وحر، وليس هناك ماء متيسر الا زمزم، فكانوا يزدحمون عليه، فاذا ازدحموا عليه بالايادي لأخذ ما حاجته من الماء، تتساقط فيه الأيادي في الماء. العباس أراد إجلال النبي صلى الله عليه وسلم فطلب له ماء من الداخل، من الدار، فقال: لا، اسقني من هذا، لأن هذا الماء التفتها أيدي الناس المسلمين، كل واحد يأخذ بالماء بيده. قال: اسقني من هذا، اللهم صل عليه وسلم تسليما. دل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ليترفع، وأن الماء إذا تيسر للناس وليس لهم سبيل آخر لاقتناصه وأخذه، ولو جالت أيديهم فيها ولو كانت فيها عرق ففيها الصحة والبركة. اسمعنا البركة، أي أن الله عز وجل يذهب عن هؤلاء وضر تلك الأيدي أو أوساخها، لأنه لو كانوا على غير حجيج، لو خرج الناس من ملهى من الملاهي وازدحموا على ماء للشرب، فكان هذا الملهى حر وعرق، وكان يشربون بأيديهم الماء الملوث، لو شرب منه إنسان لم تغص بطنه ولا أسهل ولا حصل له ما حصل، لأنه هذا الماء غير محصن، لأن هذا الماء غير محصن. لكن هذا الماء لما كانت أيدي المسلمين تعتنده ولم يكن لهم مصدر آخر وكلهم يتقربون إلى الله عز وجل، كان فيه تلك البركة، فلم يحصل لهم ما يحصل من غيره مما لو تداخلت فيه أيدي غير نظيفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من هذا، أي اسقني من هذا. ولهذا يعني إذا أكل الإنسان طعاما يعني أكلت مما أكل منه وعلمت أنه سمى الله، فهذا من الفضيلة وعدم الإجراء بالمسلم. لكن إذا بلغ بالناس الشكوك وأوهام أو وساوس أنه لا يشرب من الكأس الذي شرب منه فلان، ولا يأكل من الملعقة التي أكل منها فلان، ولا من الجهة التي تناول منها طعام منها فلان، لهذا قد يكون محروم من خير كثير. اقرأ ما بعد. باب في الصلوات. الباب 21، شعب الإيمان، وهو باب في الصلوات. 21 من شعب الإيمان، هذا الأمر يتعلق بالصلوات، نسمع الآن. نعم. قال: وليس من العبادات بعد الإيمان الرافع للكبر عبادة سماها الله عز وجل إيمانا، وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تركها كفرا إلا الصلاة. وذكر ما في الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله عن ابن عباس. وكان أراد أن يقول أن جميع الخصال 20 التي مرت كلها من شعب الإيمان، والصلاة من شعب الإيمان، لكنه بدأ بالصلاة قبل الزكاة وغيرها، لأنها أهم شعبة. يقول أن الله عز وجل لم يسمي عبادة اسم الإيمان إلا الصلاة. ولم يسمي الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك عبادة أن تاركها كافر إلا الصلاة. لما كانت هي إيمانا وتركها كفرا بدأ به البيهقي رحمه الله عن سائر العبادات ثم روى هذا الحديث. نعم. ابن عباس قال لما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله فكيف بالذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إلى آخر الآية. قال عبيد الله بن موسى هذا الحديث يذكرك أن الصلاة من الإيمان. قال البيهقي رضي الله عنه قد روينا معناه من حديث البراء بن عازب من ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح. أقول لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة لأن في أول أمر كانوا يصلون إلى بيت المقدس فأمر الله بتحويل القبلة ومات أناس وكانوا يصلون على بيت المقدس يصلون إلى بيت المقدس فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما حال إخواننا الذين أدركتهم الوفاة فهم لم يصلوا إلى هذه القبلة التي استقر عليها المسلمون؟ قال فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ما كان الله ليضيع أجر صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس. فسمى الله الصلاة إيمانا. فقال البيهقي لم يسمي الله عبادة باسم الإيمان إلا الصلاة. نعم. وعن أبي سفيان قال سمعت جابر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. الرجل جاء به لأن الغالب ما ينطق على اللسان وإلا كل مسلم رجل امرأة من تركها تهاونا قتل ومن كفرها جحدا لها وعدم إيمانا بها فهو كافر. ثم من تركها كسلا هل هو كافر أو غير كافر فيه خلاف لكن يقتل. هل القتل حدا لأجل كفره أو القتل تعزيرا على خلاف لكن أجمع على قتل من تركها وإن كان الحنفية يختلفون. الحنف ما يقول يقتل إنما قال يسجن ويضرب ويضرب ويضرب حتى يموت هو قريب من القتل. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى تارك الصلاة كفر سمى ترك الصلاة كفرا. نعم. وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن بريدة بن الحصين عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم. قال البيهقي رحمه الله احتمل المراد بهذا الكفر كفرا يبيح الدم لا كفرا يرده الى ما كان عليه في الابتداء. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل اقامتها من اسباب حقن الدم. قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيله. يفهم من الآية إنه إذا لم يقم الصلاة ما يخلى سبيله وعدم تخلية سبيله هو السجن. فلهذا أخذ الحنفية أن من ترك الصلاة يسجن ويضرب حتى يؤدي الصلاة ويموت. والآية الثانية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وكذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فسماهم الله إخوانا فدل على أن من لم يقيم الصلاة ويؤديها فليس بأخ مسلم ليس بأخ الإنسان. فلما كان هذا الوصف في كتاب الله قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. البيهقي بأنه شافعي والشافعي لا يرون تركها كفرا إنما يقتل صاحبها تعزيرا قال لعله أراد به الكفر الذي لا يخلف صاحبه في النار وإنما الكفر الذي يعزر عليه صاحبه. قال يحتمل المراد بهذا الكفر كفرا يبيح الدم لا كفرا يرده إلى ما كان عليه في الابتداء. الكفر الذي يبيح الدم يعني قد ينطق الزنديق الذي يبطن الإيمان يبطن الكفر ويظهر الإيمان لو عثر عليه غالبا لا تقبل له توبة يعني في الظاهر، إن هذا الذي أخفى الإيمان سنين طويلة ثم عثر عليه أخفى الكفر سنين طويلة ثم اتضح أمره فإذا أخذ للحاكم قال آمنت لا يؤمن، لا تدري المسلمين طويل كان يطوي هذا الكفر والخيبة والشر في نفسه، فلما رأى السيف قال آمنت فلا يقبل منه، هذا معنى فلا يقبل إيمانه، لكن لو صدق مع الله عز وجل يقبل الله منه إيمانه، لو صدقت النية منه فتاب إلى الله يتوب، لكن الظاهر لا يقبل منه. ولذا قال البيهقي هنا يحتمل المراد بهذا الكفر لأنه يقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قال الكفر الذي لا يحقن الدم لا الكفر الذي يرد صاحبه إلى النار. لما قال هذه العبارة؟ لأن قال أراد أن الكفر الذي يبيح دم هذا الإنسان، لأن الإنسان يقول لا أصلي فيهدده الحاكم بالقتل فيصر فيقتله، فإذا أصر لا يصلي فقتله الحنابلة يقول أنه كافر، لأنه لا يكون لا يجرؤ إنسان يعلم أن هناك آخرة وأنه سيمر على حساب وأنه سيقف بين يدي الله عز وجل وأن مصيره إلى جنة أو نار ويصبر على هذا القتل فيموت هذه الميتة السماء أقبلها أحد أبدا. ولذا لو أصر قال نعم لا أصلي فأقتل دل على أنه كافر، والآخرون يقولون الله أعلم بنيته، نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ما في وقت.